أصل. فنهوا عن التسمية، شبه كلام القرطبي يقول لك فنهوا عن التسمية حتى لا يقولوا بقول الايه العرب الذين كان مع قولهم هذا شرك في نفوسهم، شرك في نفوسهم. لئلا يعتقد ان اعتقادهم احد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقه، لئلا يعتقد احد اعتقادهم، يعني مثلا انه يعني يقع في النفوس ان ده مؤثر. وطبعا معروف ان لما بيكون قول الشرك ينتشر في الناس ممكن الشيطان يحيلهم بمعنى القول فيعتقدونه، واضح؟ ممكن الشيطان ايه، يعني احنا لما نقول مثلا مدد يا سيدي وغوثا يا سيدي فلان ومش عارف ايه، ونقول ده يجوز في اللغه ان انت تقول كده لان ده حي، ونقول لا الكلام ده كلام المشركون لايه لمعبوداتهم، حتى وان كان اللفظ فيها الشرك لكن لا نقولها ونطلقها ونجزها لان ده ممكن ياتي الشيطان فيوحي للناس بمعانيها الشركيه اللي هي ايه، ان يستغيثوا بالمخلوقات والمخلوقين عن الغيب، كما يقع من المشركين ايه الزمان في استغاثتهم بالقبور عن بعد، مدد يا سيدي فلان وغوثا اشفي لي مريضي ورد غائبي ومشى، ولا يقدر على ذلك الا الله، واضح؟ قوله فمنهم من ينسبه نسبة ايجاد يدل على ان بعضهم كان ليعتقد ذلك، لما يقول بعضهم يعني مش كل العرب كانوا يرون او كانوا يعتقدون ان المطر بينزل بالايه بالنور، محتمل ان بعضهم كان بيعتقد ذلك ومحتمل ان بعضهم كان لا يعتقد ذلك، لان احنا عارفين ان شرك العرب ليس كله على وتيرة واحدة، منهم من عبد الجن، منهم من عبد القمر، منهم من عبد الحجر، منهم من عبد الشجر، منهم من عبد الانبياء، منهم من عبد الصالحون عبد الصالحين، منهم من عبد الملائكة، يعني ليس شركهم على وزن واحد، يعني بنقول شرك العرب مش معناه ايه مسطرة كده ثابتة، لا، فممكن يختلفوا في معتقداتهم، يعني ممكن تجد ناس يعبدوا القمر ويعبدوا منازل القمر ويعبدوا النجوم، تجد ناس ما يعبدوهاش لكن يبقوا شركهم بشرك ايه اخر فيه انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، مفهوم الكلام ده مش مفهوم. عشان كده بيقول ايه بقى، لعله لما يقول فمنهم من ينسبه رحمك الله في قوله اذا فمنهم من ينسبه نسبة ايجاد، فمنهم يفيد التبعيض يعني من العرب، يدل على ان بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى استدل بقول الله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، طبعا هنا يعني ايه من السماء ماء، المطر، من نزل المطر بالك، فأحيا به الارض من بعد موتها، لو كانوا هم كلهم بيقولوا مطرنا بنوء كذا كان يقولوا ايه ليقولن النوء، لكن هنا بعضهم هيقول ايه ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. ها طب ماشي، ما لو حصل هم هيقولوا كده يبقى معنى ذلك ان هو بيخبر عن حقيقة الامر، اخبار الله حق لانه ليس بعد الله من عالم. طبعا ده مش شهادة ليهم، شهادة ليهم ان هم لو تسألوا هيقولوا كده يبقى ده هم الله اعلم بهم من انفسهم، هذه شهادة ليهم. على ان منهم من يعرف ويقر، على ان منهم من يعرف ويقر بان الله هو الذي اوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير، يعني الآية تؤول على معنيين، إما أنهم كلهم كانوا إذا سئلوا من الذي ينزل المطر من السماء فيحيي به الأرض هتكون إجابتهم الله، ولكن منهم من يعتقد أن للنوء تأثير، يبقى دي إيه تأويل، ومن وقد تؤول على أن بعضهم كان كده وأن هناك من غير هذا، يعني غير كثير من المشركين قد يعتقد في النوء بأنه مؤثر بذاته، واضح؟ إذا كان الآية إما تكلمت عنهم جميعا وإما تكلمت عن صنف منهم، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه، القرطبي اللي كلامه اللي فات ده اللي احنا قرأناه ده، لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك، ولذلك شوفوا كلامه يقول إيه، اقرأ ثاني كده، قال في شرح حديث زيد بن خالد قرطبي بكلام قرطبي ده على ايه المفهم شرح صحيح مسلم. وكل نقولات صاحب فتح المجيد معظمها من ايه مفهم على شرح صحيح مسلم القرطبي. وكانت العرب اذا طلع نجم من المشرق وسقط اخر من المغرب فحدث ان ذلك متى اوريه فمنهم, حط عليها دايره كده, فمنهم من ينسبه الى الطالع ومنهم من ينسبه الى الغارب نسبه ايجاد واختراع. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث, فنهى الشارع عن اطلاق ذلك لئلا يعتقد احد قدم ويتشبه به ممكن. يعني اعتبر ان ايه منهم كذا ومنهم كذا, فما اعتبرهمش كلهم على وتيره واحده. والقرطبي في شرحه لم يصرح ان العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره, فلا اعتراض عليه بالايه للاحتمال المذكور. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه, وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات, فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم ملهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولهما هنا في عند مسلم فقط, هو هنا برضو جعله عند البخاري لكن هو الحديث عند مسلم فقط, حديث ابن عباس وجعله ليس عند البخاري وإنما هو عند مسلم فقط في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. واضح؟ هو هنا قال ولهما, فده وهم من المصنف رحمه الله, لكن الحديث اللي قبله هو عند البخاري وإيه ومسلم. ولفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر, أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله, وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قالوا هذه رحمة الله, ده كلام من الشاكرين, وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية اللي فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخر الآيات اللي هي لغاية آية 82 من سورة الواقعة. هذا قسم من الله عز وجل. طبعا واضح أن الحديث فيه شاهد لحديث زيد بن خالد نفس الكلام اللي هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من الناس شاكر منهم, لكن هذا حديث زيد حديث إيه قدسي, لكن ده مش حديث قدسي. حديث زيد ليه؟ لأنه قال أتدرون ألستم تعلمون ماذا قال ربكم, قال أصبح من قال نسبة القول إلى الله جل وعلا تبارك وتعالى, لكن هنا ما قالش قال الله. فالحديث زيد بن خالد اللي هو عند البخاري ومسلم, زيد بن خالد الجهني, ما له حديث قدسي, لكن حديث ابن عباس حديث نبوي, حديث النبوي. واضح؟ نفس الكلام. طبعا ده ما فيش مشاكل لان ده وحي, ده وحي, مسألة ما فيش فيها مشكلة بالنسبة لكم. مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي, يبقى شوف هنا هناك ايه قال اللي هو نسبة القول الى الله جل وعلا, لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله, وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. لقد صدق يعني ايه؟ فيه إشعار إلى أنهم كانوا يرون إلى أن النجم أو النوء, معذرة, إلى أن النوء إما يصدق في إنزال المطر أو يكذب. ومعنى الصدق لا مخصوص على شك أصول, يعني معنى أنه يصدق يعني معنى أنه هو إيه؟ أنه بيفعل بنفسه, يفعل بنفسه, فيبقى هو إيه حينزل لهم مطر, فصدق أنه بدأ ينزل لهم مطر, صدق انه بدوا ينزل لهم مطر, فلما يمطروا يقولوا ايه صدق النوم نزل لنا مطر, يعني واضح. ها هنا بقى غير الباء غير مطرنا بنو يعني رفع الاحتمال اللي موجود في معنى الباء. الرواية دي رفعت الاحتمال اللي موجود في معنى الباء اللي هو إما تكون سببية أو من باب الاستعانة أو المصحة. لكن هنا سبق النوء أو سبق نوء كذا وكذا. طبعا هو كله بيسميش الأنواء لأن ده كله من علوم الجاهلية ومن تأليفات الجاهلية ومن تخرصات الجاهلية فلا قيمة له. لكن هو بيعني ونقل الكلام الذي يكون فيه الهداية ويكون فيه التنبيه عن الشر الذي يحذر منه. لكن ليس له قيمة إطلاقا أن يسمي النوء الذي قد يكون لا يذكره وقد يكون لا قيمة له عنده قد لأنه دي كلها أمور جاهلية. واضح؟ قال فنزلت هذه الآية. وأيضا عدم التسمية لا قيمة له. ليه؟ لأن التسمية زي عدمها لأن كل ما سوى الله باطل فسواء سميته أو ما سميتوش ملوش قيمة. واضح؟ يبقى هنا حديث ابن عباس إلى هذا الحد نفس المعنى الذي جاء في حديث زيد بن خالد. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. طبعا أنتم عارفين مسألة القسم تكلمت معكم فيها أو شرحتها أكثر من مرة. إيه هو القسم؟ ما شاء الله عليك فاكرها من درس ساعتها كويس ما شاء الله بس في امل والحمد لله. بالضبط كده. قول يا شيخ قول لي قاله. طيب ما عارف. القسم كما عرفه الاخ بانه هو الحاق عظيم بالكلام. ليه بقى الالحاق ده؟ يكون إما لدفع ريبة في القول أو في الحظ على عمل أو من الملك. يعني إيه؟ أنت تقول والله لا على عدم المعنى والله لا تأتيني الحق بكلامي عظيما لحظك على أن تعمل. إما حبك أن تعمل أو حبك أن أمنعك أو والله ما فعلت والله ما أخذت والله إني لصادق. يبقى أنا إيه عشان أدفع الريبة عن كلامي عشان أنت تصدقني. واضح؟ قل والله ما رأيته. فأنا بقول والله عشان إيه كلمة ما رأيت دي لا ترتب فيها أدفع الريبة عن القلب. والإلحاق يكون بالواو أو الباء أو التاء مش كده؟ والله وبالله وتالله مش كده؟ طيب ده في حق الناس في حق البشر. أما في حق الله تعالى الله عن ذلك. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يدفع عن قوله ريبة مش كده؟ ولا يحض ولا يمنع. فيبقى القسم في حقنا احنا إضافة معظم. في حق الله عز وجل مجرد ذكر يفيد التنبيه. يفيد الايه؟ التنبيه الى ان ما بعد القسم اللي هو ذكر القسم اللي هو صيغة القسم امر عظيم. يعني زي انتبه زي ايه؟ انتبه. يبقى لما المولى عز وجل انت تقول مثلا والله. ولذلك كان في حق الناس والبشر لا يحق القسم الا بالله. لان انت لو قلت رحمة امي وتربة امي وشرف ابويا الى غير هذا مما يقسم به الناس من غير الله عز وجل والنبي فقد جعلت هذا المقسوم به معظما ولا يصح أن ينزل في مقام في مقام التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ده القسم ده في حقنا احنا. في حق الله يبقى كده بقى لأن ده في حقنا، لان احنا يرتب في كلامنا وبنحتاج دوافع عشان نعمل، وبنحتاج دوافع عشان نمنع، لان احنا في موضع من قصر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله عز وجل علي عظيم، وهو العلي الايه العظيم. فلما يقول فلا اقسم بمواقع النجوم، لما يقول والعصر، لما يقسم باي من الاي مما يقسم به سبحانه وتعالى، لا يتصور ان يكون ذلك على سبيل ايه دفع الريبة او على سبيل الحظ او المنع، يبقى لم يبقى الا التنبيه جل شأنه تبارك وتعالى. وبالتالي التنبيه هذا يكون باي شيء، لانه مش موضع تعظيم. يعني لما يقول والعصر، ده انت لما تقول والعصر يبقى حرام، لان انت بتهنا في موضع تعظيم، قسم منك انت لانك انت في موضع تنقيص، لكن هو علي عظيم سبحانه وتعالى، يبقى القسم من في حقنا احنا على هذه الوتيرة، بينما هو في حق الله عز وجل ليس بهذا المعنى، ليس بهذا المعنى، لكن على سبيل ايه التنبيه. فهو نوع من ذكر الشيء بصيغة القسم على سبيل التنبيه والحظ فقط لا غير، على سبيل التنبيه. فلما يقول فهذا قسم من الله، كلمة قسم من الله فانتهى بقى، ما تنزلهاش على زي وهذا قسم منك، قسمك انت وادي قسم الله وادي ليه؟ لان دايما الافعال بيبقى لها تناسب مع الفاعل، الفعل بيبقى ليه تناسب مع الفاعل. فزي ما انت كفاعل شأنك العجز والفقر الاصلي، ففع افعالك تتناسب معاك تدل على العجز والفقر الاصلي. ولما كان شأن الله الغنى والقدرة الاصلية والمطلقة، افعاله ايضا تدل على هذا. واضح ولا ايه؟ هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. فهمت ليه بقى؟ ليه بمن شاء على ما شاء؟ طب ليه انت برضو ما تقسمش بمن شاء بمشيئة على ما شاء؟ لان فرق بقى، شوف انت الفرق بين الذاتين هو يكون دلالة على الفرق بين العملين. ولله المثل الأعلى تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أيوة بما شاء على ما شاء. نعم. وجواب القسم إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم، فتكون لا صلة بتأكيد النفي، تكون لا صلة يعني موصولة بتأكيد النفي وليس لنفي القسم. بمعنى ايه؟ فلا اقسم، لو احنا قلنا ان هي لنفي القسم مش على الصلة بالمنفي لتوكيد المنفي، كان يبقى ايه فلا اقسم يعني انا لا اقسم، يبقى ده المر، يبقى ده خبر من الله انه لا يقسم. لكن هنا الايات جاءت بعد ذكرهم ان القرآن وان الدين وان النعم من عند غير الله، فقال فلا يعني ما ذكرتم شأنه وحقيقته ايه؟ لا يعني منفي. ما زعمتم من ان القرآن سحر وانه اساطير الاولين وانه تنزل به الشياطين وانه وانه وانه، ده ماله؟ ده لا. وبعدين اقسم بمواقع النجوم انه لقول رسول كريم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم إلى آخره. يبقى هنا إيه؟ جاءت لا هنا مش عايدة بالنفي على القسم، لكن عايدة بالنفي على المذكور، فبقت موصولة بالإيه؟ بالمذكور نافية له. مفهومة؟ زي ما أنت تيجي تقول مثلا إيه؟ أما قولك فلا وأقسم بالله العظيم إني لصادق، واحد يقول لك انت كذاب، انت تقول له ايه؟ اما قولك فلا اقسم بالله العظيم اني لصادق، فبقت لا هنا ايه؟ نافيه للمذكور اول، على صله بالمذكور الاول، مش اما قولك فلا اقسم اني بالله العظيم، يعني انا مش هقسم بالله العظيم، لا، اما قولك فلا، فبقت الفاء في ايه؟ تصل لا بايه؟ بالمذكور الاول. واضح؟ فهمتوا ولا ايه؟ فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر، فيكون تقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه إيه؟ سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم معناها إيه بقى؟ فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد. أما قولكم فلا أقسم بالله العظيم أنه كذب، أو أقسم بمواقع النجوم أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يبقى أهل اللغة قالوا إيه؟ قالوا الميلادي نفي لما يقولون، ثم استؤنف القسم بعدها على طول. واضح؟ ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم بمواقع النجوم. يبقى لا، يبقى تقدير الكلام فلا، ويبقى في وقفة تقديرية لأن مفيش وقوف، لكن ده الوقفة معنوية يعني. فلا وبعدين ايه تقدير بقى فلا هنا ايه عائد على المقدر المحذوف. اما قولكم في القرآن فلا وبعدين اقسم استئناف بقى، يعني اذا لا دي صلة موصولة بالسابق، ويبقى الاستئناف من اول ايه، مش من اول فلا، من اول اقسم. واضح؟ اقسم بالله اقسم بمواقع النجوم انه ايه لقول الى اخره. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، اللي هو ايه بقى؟ فلا اقسم بمواقع النجوم. يبقى فلا اقسم بمواقع النجوم هنا النفي عائد على اقسم؟ لا، مش عائد على اقسم، حاجة مفسرين قال كده عشان ما تكونوا عارفين يعني. وانه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا هنا عظيم على عند من؟ عظيم عندنا، لأن مواقع النجوم ليست عظيمة عند الله لأنه الذي خلقها، ولا يعظم مخلوق على خالق. ما هي عظيمة عند مين؟ عندنا احنا، لأن مواقع النجوم إن كانت مخلوقة ونحن مخلوقون، لكن شأنها وكنهها بالنسبة لنا يخبل عقولنا، ما بنقدرش ندركه. يعني مواقع النجوم عظيمة بالنسبة لنا، بالنسبة لخلقنا وبالنسبة لمقطع عقولنا، ولا مش عظيمة؟ لكن بالنسبة لله تعالى الله أن يعظم مخلوقا وهو خالقه، وهو ايه خالقه. وانه لقسم لو تعلمون عظيم، اي وانه لامر مذكور اذكره واقسم به، وهو ايه بقى هنا؟ مواقع النجوم. فابن عباس بيقول مواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم. قال كلمة النجوم هنا ابن عباس، ده تقول ابن عباس بس ومن تبعه، قال النجوم هي آيات القرآن التي نزلت منجمة شيئا فشيئا، فحمل كلمة النجوم هنا على ما ايه؟ آيات القرآن التي نزلت منجمة، لأنه من المعلوم أن القرآن نزل في ليلة القدر كله من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ثم نزل شيئا فشيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيقول النجوم هي نجوم الايه؟ القرآن، وهي الآيات التي نزلت منجمة. ده تأويله، فإنه إيه؟ يعني نزلت مجزأة، يعني مش آيات في آيات، مش مرة، مش القرآن كله من أول الآية لغاية آخر آية. فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا، منجما يعني مفرقا، في السنين بعد، على مدار سنين، على مدار 23 سنة من بعثة النبي، من أول اقرأ على حسب أول نزول الآيات، على حسب اختلاف المفسرين علماء القرآن، إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سواء كانت آية الأنعام أو سواء كانت إذا جاء نصر الله والفتح. ما هو في اختلاف، ما في اختلاف بينهم، لكن هو الصحيح إن هو إيه؟ لا، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ده ايه؟ نعم. طيب، وقال مجاهد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزلها شيئا بعد شيء. لما سئل عن النجوم قال هي ايه؟ قال ايه النجوم؟ آيات القرآن التي تنزل شيئا بعد شيء. طب ومواقعها؟ هي تلك السنين التي نزلت فيه، نزلت الآية دي في سنة كذا، نزلت الآية دي في يوم كذا، نزلت الآية في يوم كذا، فاعتبر الأيام دي والسنين هي المواقع والنجوم هي الايه الآيات. قال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير، وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من نجوم. ابن عباس تأول أقسم بمواقع النجوم، قال النجوم هي آيات القرآن ومواقعها هي السنين التي نزلت فيها. مجاهد قال مواقع النجوم هي مطالعها ومشارقها. فابن القيم جمع بين التأويلين، بين التأويلين، فقال إن في علاقة بين آيات القرآن وبين النجوم. إيه العلاقة دي؟ باعتبار أن القرآن هو اللي مقسم عليه، مش كده؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فأقسم على إيه؟ على القرآن. أقسم بإيه؟ بالنجوم. فبيقول إن بين المقسم به اللي هو إيه؟ مقسم به النجوم، واقع النجوم، والمقسم عليه اللي هو القرآن. قال بينهما تناسب من وجوه. كلام جميل أوي بتاع ابن القيم ده. أحدها أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. يبقى زي ما النجوم بيهتدى بها في الظلمات الحقيقية اللي هو الليل وهو ماشي مثلا في البر أو في البحر، محتاج يعرف الاتجاهات، لأن لو بالنهار ما فيش نجوم، لا هيبقى ايه بالنهار هيشوف المشرق والمغرب بالشمس، واضح؟ فبالليل محتاج يعرف، مش عارف شمس، ما فيش مشرق ومغرب، فبقى كله زي بعضه في الليل البهيم. فبقت النجوم هادية، اي معلمة، اي مرشدة، اي دالة، واضح؟ زي ايه وبالنجم هم يهتدون، وعلامات، مش كده؟ فبقت النجم علامات. فبيقول كما أن النجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فكذلك القرآن علامات يهتدى بها من ظلمات الإيه؟ الباطل، اللي هي ظلمات المعنوية، واضح؟ يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية، معذرة من الأول خالص، أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية اللي هي إيه؟ النجوم. والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة. فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة اللي هو واضحة متشافة بالعينين، وفي القرآن من الزينة الباطنة اللي هي الحلاوة الإيمانية التي تجدها من بديع لفظ القرآن ومن الهدى الذي يهديك إليه، يهديك إليه. فدي برضو زينة بس إيه؟ باطنة. ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، خد بالك من الكلام الجميل ده، وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس. أنت لما بيكون واحد مسروع وتقرأ عليه آيات، تنزل عليه هذه الآيات كالرجم وكالجلد والسياط على ظهره. فجعلت كما جعلت النجوم رجوما للشياطين، رجوم حسية، كذلك جعلت الآيات رجوما معنوية لشياطين الجن والإيه؟ والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية. أنت ترى آيات في النجوم سواء كانت في سورة شهب، سواء كانت في سورة سقوط نجم، صعود نجم، فدي آيات تدل على قدرة من أبدع هذا الكون سبحانه وتعالى، لو فرج البصر هل ترى من إيه؟ من فطور. فدي آيات بتخليك تقول سبحان من أحكم هذا الكون وأبدعه. كذلك القرآن تقول سبحان من تكلم بهذا الكلام البديع، في ايضا ايه احكام عظيم جدا. واضح؟ وآيات متلوة مسموعة مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آيات القرآنية ومواقعها عند النزول. يعني كما أن النجم عند نزوله وعند حركته له دلالة معينة تكون آية على شيء ما، كذلك تكون نزول آية القرآن في الدنيا آية على شيء ما ودلالة على شيء ما. يبقى هذه وجوه بين شبك سر بديع، هو دي مرض من أسرار القرآن ولطائفه، انك تحس انه ليه اقسم بالنجوم على القرآن، كأنه جمع بين ما يهتدى به حسيا وما يهتدى به معنويا، وما هو نجوم حسية وما هو نجوم معنوي، وما هو دلالات وآيات في الكون تدل على وحدانية الله حسية وما هو آيات معنوية قاطعة دامغة. واضح؟ ذكره ابن القيم رحمه الله. قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. طبعا هنا العظيم عند من؟ عند الناس، لكن نحن لا نعلم عظمته، ولو نعلم عظمته لعظمنا المقسم به عليه. لأن يعني احنا قلنا ان قسم من الله بالنجوم، فبيقول لهم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، وده الموضع تقريبا الوحيد الذي عظم فيه الله سبحانه وتعالى القسم. يعني في اي موضع اخر كان بيقسم دون ان ايه؟ ان يذكر تعظيم القسم، لكن هنا ذكر تعظيم القسم إشعارا وزيادة في التنبيه. يعني القسم نمرة واحد ده تنبيه، وبعدين تنبيه بعظم القسم يبقى ده تنبيه ثاني. فلما يكثر التنبيه قدر القضية يبقى معناه القضية عظيمة، عظيمة على قدر التنبيهات. انتبه انتبه انتبه، يبقى في حاجة مهمة قوي، لأن الايه؟ التنبيه عمال يتكرر. واضح؟ يبقى هنا لأنه طبعا هو أم القضية اللي هو القرآن، فطبعا يعتبر أهم قضية، لأنه هو الحامل للتوحيد وحامل للإيمان وحامل لبيان الحق وحامل لأوامر وحدود وحقوق الله عز وجل، وبيان مآل الموحدين وبيان مآل من عصى التوحيد أو خالفه و و و و إلى آخره. يبقى القرآن هو أم الأمر، مش كده؟ فكان أمر عظيم. فيبقى ابتداء فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني تنبيه أهو، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، تنبيهتنا هو، إنه القضية ما نفسها لقرآن كريم. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، لعظمتم المقسم به عليه اللي هو إيه؟ اكتب كده القرآن. قوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه. احنا قلنا المقسم به اللي هو ايه؟ باقي النجوم. المقسم عليه هو القرآن، وهو القرآن أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار. الكفار يقولون عن القرآن ايه؟ طب سحر. السحر ده وضيع ولا كريم؟ وضيع. طيب لما يقولوا ده تتنزل به الشياطين، وضيع ولا كريم؟ وضيع. يعني الكفار وصفوا القرآن بكل مواضع الايه؟ التسفل والوضاعة والاحتقار، وانزلوه منزلة مهينة. منزلة ايه؟ لما اقول لك واحد انت تبهر به وتقول ده بيعمل ده بيعمل حاجات كويسة، او اقول لك ده سحر، لما اقول لك ده سحر يبقى ايه؟ بهين. بهين عمله، بهين عمله، أهين عمله. لما أقول لك مثلا ده كلامه ده أساطير، ده شوية دجل، يبقى أنا إيه؟ أهينه. لكن لما أقول لك ده شيء عظيم، ده شيء معجز، ده شيء خارق، ده شيء جبار، يبقى أنا بقى إيه؟ أكرمه، يعني أحمده، يعني أرفع شأنه. فدايما الكريم مرفوع القدر، والمهان منحط القدر، ونحط القدر سافل وضيع. واضح؟ ها؟ هنا لما وصف القرآن بقى وصفه بانه ايه؟ ما قالش بانه لقرآن صدق او حق، جاء بلفظ الكرم ليجمع بين قضيتين، بين قضية رد الإهانة التي وقعت من الكفار على القرآن، وإثبات كل صفات المحامد من القرآن. فلفظ الكرم يفيد ذلك، مش واخد بالك انت؟ لفظ الكريم يفيد ايه ذلك. كلمة كريم مش معناه انه بيأكل وشرب، كريم يعني ضد المهان، يعني يحمد، يعني له من المقامات الايه الرفيعة. يبقى لو كان من جهة احكامه فهو كريم، من جهة اعجازه فهو كريم، من جهة بيانه فهو كريم، يعني مكرم، يعني لا يهان. ان اكرمكم عند الله، اكرمكم يعني ايه؟ اللي بيصرف كتير وبياكل كتير، الرفيع في المنزلة، الرفيع القدر، رفيع المقام، يعني الذي ليس. وفي المقابل بقى ايه؟ لا، في المقابل بقى ايه؟ فله عذاب مهين. وفي ولذلك شوف بقى، خد بالك، ربنا جمع بين اللفظين دول في القرآن في ابدي. قال ايه عز وجل؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. يهن ويكرم، هما موضوعين في مقابلة بعض. يبقى دايما تعتبر دايما الكريم بقى في مقابل ايه؟ المهان، في مقابل المهان. هنا بقى سواء ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يكرم الله بقى في المقابل بقى فما له من مهين، صح؟ يبقى احنا عندنا هنا لما يجي بقى في اي موقع، لو اكرم الرسول يبقى لا يهان الرسول، طب لو اهان الكافر يبقى لا يكرمه احد، حتى لو الناس كلها تفكر، حتى لو الناس كلها قالت نعم، هو برضو ايه؟ مهان، حقير، لانه لا، لم يكرمه الله عز وجل، لانه الذي يكرم والذي يهين، والذي يهين هو الله عز وجل. ليه ايه السبب؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى إذا أنت لو التمست العزة عند غير الله لن تجدها. ليه لن تجدها؟ لأنها مش موجودة عندهم. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. والعزة لله جميعا، فإن العزة بالألف واللام، ها، مش فإن عزة لله، لا، فإن العزة، واضح؟ ولذلك يقولوا إيه بقى هما؟ المعرف بأل هو ما كان على تمام الوصف وهو غير المنكر. المنكر يبقى ناقص، لكن المعرف هو ده التمام. ولذلك لما يجوا في اللفظ يقولوا الكفر، غير لما يقولوا إيه؟ هو كفر. هو كفر يبقى ممكن يكون أصغر، لكن لما يقول الكفر ما ينفعش يبقى أصغر أبدا. فهنا لما نيجي نقول ايه بقى؟ فانه انه لقرآن كريم، فلما كرمه الله عز وجل دفع عنه اسباب المهانة، اسباب المهانة. وجاء هذا التكريم بعد تنبيه، يعني بعد قسم من الله سبحانه وتعالى، فدل على انه لا يوجد فيه موطن مهانة. ما تلاقيش حتى محتاجة دفاع في القرآن، ما تلاقيش حتة محتاجة، يعني تيجي في حتة تقول اهي دي لو مش الآية دي بس، او دي ممكن كده ضعف في القرآن، او دي كده جت غلطة في اللغة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ان ليه بقى؟ وانه لقرآن كريم. مدام بقى انت سمعت من الله وجاءك البلاغ انه القرآن كريم، يبقى في اي دلالة، في اي شيء من يعني يجري مع القرآن او يأتي من القرآن، يبقى حياتي في موضوع ايه؟ كرم ولا إهانة؟ لا، كرم. ومن يكرم الله فما له من مهين، ده في مقابل بقى قول الله ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك لما كرم يوسف ما استطاع أحد أن إيه؟ أن يهين. لما كرم محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أحد أن يهين. ولذلك يوم القيامة اللي يأتي مؤمن مهما كان في الدنيا معذب، فيأتي يوم القيامة إيه؟ مكرم. إن أكرمكم عند الله أبقى، عشان ما نطولش في الكلام تبقى فاهم ايه؟ ادي لفظ كريم، سر لفظ ايه هنا؟ كريم. ليه جاب بكريم؟ لان طبعا انت بتقراها كده وحافظها كده وبتوصل بيها كده، ما تفرقش مع ان لقرآن مجيد، ما تفرقش زي ان لقرآن كريم، ان لقرآن عظيم، ان لقرآن حلو، اي حاجة كله ايه؟ كله ماشي. لا، لازم تفرق. لازم تبقى فاهم ان ده لان ده من بلاء من بديع بلاغه القران من بديع بلاغه القران هذا هو المقسم عليه وهو القران اي انه وحي الله وتنزيله وكلامه لا كما يقول الكفار انه سحر او كهانه او شعر بل هو قران كريم اي عظيم كثير الخير لانه كلام الله قال ابن القيم رحمه الله فوصفه بما يقتضي حسنه فوصفه سبحانه وتعالى بما يقتضي حسنه وكثرة خيره لان دي برضو من سمات الايه الكرم ان يبقى خيرك كتير وكثرة خيره ومنافعه وجلالته الجلال ضد الإهانة برضو عشان احنا نقول لفظ الجلالة يعني لفظ المكرم المعظم واضح يعني ضد الايه الإهانة والتنقيص وجلالته فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم يعني ايه البهي ذو الحسن يعني ما لا مطعن فيه فقل فلان ذو بهاء فهو بهي يعني ذو حسن فلا يطعن فيه يعني ايه شكله جميل وسمته جميل كده مش تقول ايه بس لو كان يطول شويه لو كان يبيض شويه هو البهي الكثير الخير العظيم وهو من كل شيء احسنه وافضله ضد الاهانه هو من كل شيء ايه من كل شيء يعني ايه كل شيء يعني مثلا من جهه النظم لم تجد في الدنيا وما فيها نظما ها احسن من نظم القران كنظم ترتيب كلام يعني جت دي قبل دي ودي قبل دي. طب انت هات انت يقول لك ويصح ان تاتي دي مسابقه دي لكن الابلغ والانظم والاحسن من حيث النظم من حيث الاسلوب من حيث اللفظ نفسه زي ما هو مثلا احنا ماسكين قضيه كريم تجد ان انسب لفظ ياتي في الموضوع ده كريم لو قلت مجيد صح مش غلط لو قلت حميد صح مش غلط لو قلت عظيم قرآن عظيم ما في بعض الموضوع قرآن عظيم برضو صح لكن كلمة كريم في الموضوع ده بالذات يبقى ده برضو من الايه من حسن الشيء اللي هو احسن ما يكون نظما لفظا واختيار الكلمة في كل موضع بلاغة بيانا تقرأ الآية تدل على معنى عشان تجيب المعاني دي بهذه الألفاظ وبهذا النظم عايز لك ايه كتب ولذلك كان أهل العربية الذين سمتهم وعقلهم وسجياتهم العربية أول ما يسمع يقول لك ده مش كلام بشر ليه؟ لأنه بقى قالوا من يوم ما اتولد بيسمع كلام إيه؟ بيسمع كلام بشر في اللي تقيل عليه وفي اللي سهل عليه بس عارف كلام البشر فسمع كلام من كلام العرب لكنه لم يسمعه في سني عمره كلها يبقى ده إيه؟ خرج عنده كده ملوش مثيل فقال لا ده مش زي اللي احنا بنسمعه بقى مثلا عنده 40 سنه طول عمره مثلا من يوم مثلا بيسمع عنده 5 سنه وعنده 5 سنين يبقى 35 سنه بيسمع لو كان عجوز شويه يبقى 50 سنه بيسمع 40 سنه بيسمع فايه لا يقول لك ده مش كلام بشر حتى لو ما امنش حتى لو لم بيقيسه بمقياس العربيه فقط يعني لو قاسه بمقياس مش بمقياس انه كلام رب العالمين الذي ينبغي ان تؤمن به وتصدقه وتعمل بما فيه لا ده بإيه بالنظم والبلاغة والبيان والإعجاز اللفظي والسجع فاجد إيه يقول لك ده مش كلام بشر هذا ليس كلام بشر وده طبعا مرويات كثيرة حتى إن الكفار الذين لم يؤمنوا به حتى الذين ماتوا ولم يؤمنوا به شهدوا له قبل أن يموتوا واخد بالك وهو من كل شيء أحسن كلمة من كل شيء يبقى من كل شيء بقى قلنا نظما لفظا بلاغة بيانا اعجازا كل بقى كله اللي انا بقول مثال يعني وافضله احسنه وايه وافضله يعني ايه افضله ممكن يكون الشيء احسن ولكن في افضل منه يعني هو برضو يعني دي حق احسن ودي احسن بس حط دي افضل من دي القران ياتي في هذا المعرض بالايه بالاحسن والافضل وده اللي احنا قلنا من شويه انه لا تجد فيه مطعم ولا تجد فيه موضع ايه موضع استدراك تقول اه بس لو كانت دي تيجي بدلها لو كانت الامنه لو كانت تيجي بالتخفيف بدل التثقيل لو كانت تتحط بس من لو كانت تقدم اللفظه دي بدل دي لا تجد فيه موضع استدراك ده بالنسبه للايه لاهل الفن يعني مثلا لو جبت رجل لغوي محض وإمام يجب يقف أمام القرآن إيه؟ عاجز، مش يقف أمام القرآن مستعجل مستدرك بيقول آه بس لا، ليه؟ لأنه يجد في القرآن ما يبهره. واضح؟ والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، وصف نفسه بالكرم، وصف به كلامه، وصف به كلامه إنه لقرآن كريم، وصف به عرشه ذو عرش كريم، ايه ذو العرش الكريم، نعم وفي النمل، وفي النمل برضو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، وصف به عرشه، وصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم لفظ الكريم بالحسن، فسروا لفظ الكريم بالإيه؟ بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، اسم جامع لما يحمد، يعني إيه؟ يعني ضد الامتهان، يعني لا تجد فيه مطعم، أي ما تطلع على أي وجه منه تحمده، تحمده يعني تحمده يعني إيه؟ يعني تذكره بخير، تثني عليه. والله تعالى كريم جميل الفعال، الله عز وجل كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد، يحمد يعني يثنى عليه، لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكم والكذا وكذا وكذا، نذكر على سبيل المثال مش على سبيل الحصر. قوله: في كتاب مكنون، أي في كتاب معظم محفوظ موقر، في كتاب معظم محفوظ موقر، معظم لأنه أيضا رفيع القدر، كتاب له شأن رفيع، محفوظ لا يعبث به، لا يعبث به ولا تصل إليه يد عابثة، موقر من الاحترام والتقدير. قال ابن كثير وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ اللي هو ايه الكتاب المكنون، قيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح انه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، لانه من المعلوم ان هناك لوح محفوظ الذي يثبت فيه الله عز وجل ما يشاء ويمحو منه ما يشاء، الذي فيه قدره، فيه شأنه، ما يريد في كونه، وفيه كتاب الذي بأيدي الملائكة الذي أملاه الله عليهم ليخبروا به ويفعل ما أملاه الله عليهم، إما بلاغ وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما جرى الأرزاق، وهو المذكور في قوله: صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الصحف دي غير ايه؟ لا انا فاهم، الصحف دي غير اللوح المحفوظ. فابن القيم بيقول: لعل في كتاب مكنون، الكتاب المكنون المذكور في ايات الواقعة هو الذي في ايات عبسة اللي هي ايه؟ صحف، اللي هي ايه؟ صحف. فبيقول: لعل الكتاب المكنون هو الصحف الذي ذكر في ايات عبسة اللي هو ايه؟ صحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، واللوح المحفوظ لا يمس، لا يمس المطهرون ولا غيرهم من الخلق، يعني لا يمس. فمدام هذا الكتاب المكنون أثبت له المس لطائفة معينة، فصار إيه؟ دليل على أنه ليس اللوح المحفوظ، مفهوم؟ يعني التي ايه؟ تأويلهم لكتاب المكنون اختلف فيه، بعضهم قال الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وبعضهم قال لا، الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة. فابن القيم يقول ومما يدل على أنه الصحف التي بيد الملائكة قوله تعالى لا مسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، فهذا يدل على أنهم بأيديهم يمسونه. والقضية بصراحة الاختلاف فيها يصعب فيه الترجيح إلا على هذا الوجه، ومن القضايا التي لا ينبني عليها عمل. ما فيش مشاكل، أقصد أقول إن مثلا قد يطالب واحد يقول لك دلل لي على إن هذا الكلام هو الراجح، وأقصد هذه مسائل من المسائل التي لا تعني نفسك بفصل الخلاف فيه، لكن لو أنت قابلت كلام يقيم بهذا الدليل فبها ونعم. لا هتقول ما هو لسه ما خلصتش القضية. قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى التي إيه خليك معايا، اتكلمنا على القسم آيات الواقعة، فلا أقسم، عرفنا فلا واتصالها بالمنفي اللي هو المذكور، أقسم عرفنا أنواع القسم، وعرفنا هو في حق الله تنبيه وذكر على مذكور، ثم سر وصف القرآن بالكريم، الصفة دي بالذات إنها أبلغ ما يكون في هذا الموضع من باب رفع المهانة التي نسبها إليه المشركون، ومن باب ذكره بما أو وصفه بما يوجب الثناء أو بما يستحق القرآن، مش يوجب الثناء كده يعني يمز على حق، يوجب الثناء على حق. ثم في كتاب المكنون واختلاف اختلافهم في معنى الكتاب المكنون، هل هو اللوح المحفوظ أم هل هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. طيب نيجي بقى في القضية، الخلاف المشهور في لا مسه إلا المطهرون، وهل هو في دلالة على وجوب مس القرآن على طهارة أم لا. قوله لا مسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما، لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. ابن عباس تأوله على إنه إيه، مش القرآن بقى، مش المصحف اللي في الأرض اللي هو المكتوب بالمداد والورق، لا ده الكتاب الذي في السماء اللي هو الصحف المطهرة أو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة اللي هي بأيدي إيه الملائكة. وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، فمرة قال لا يمسه إلا المطهرون الكتاب الذي في السماء، فكأنه فسر الضمير فقط، لا يمسه إلا المطهرون، راح مفسر إيه كل ده الضمير اللي هو هو لا يمسه، فكل الآية مفسرش منها غير الضمير، فراح قال إيه الكتاب الذي في السماء، يبقى ما تعلقش الكلمة يمس ولا كلمة المطهرون، لكن تعرض بإيه هو بس يمسه، قال كتاب يعني لا يمس الكتاب الذي في السماء إلا المطهرون، فخشل الضمير وبين هذا الضمير عائد على من. وفي رواية أخرى فسر إذا من هم المطهرون، فقال يعني الملائكة، يعني الملائكة ده اللي هم إيه المطهرون. وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون، لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فاعتبر إن إيه المس هنا في موضوعين، مس عند الله ومس في الإيه في الدنيا، فقال إذا كان عند الله فيبقى الملائكة، وإذا كان في الدنيا لا يمسه في الدنيا فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق والرجس، واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه، فقالوا ايه، قال ده لا يمسه الا المطهرون ده عند الله ملوش علاقة بالدنيا، لان في الدنيا بيمسه المجوسي والكافر مش كده. وقال ابن زيد زعمت قريش ان هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فاخبر الله تعالى انه لا يمسه الا المطهرون، كأنه اعتبر ان ده من باب الذب عن القرآن ومن باب رد الامتهان الذي نسبت العرب في جاهليتها القرآن إليه. يشبه كلام ابن عباس صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين. الأخت اللي مع الأخ ده والولد ده كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فقال إن هم لا يمسونه لأنهم أساسا لا يستطيعون الوصول إليه. استدل بالآية على لا يمسه إلا المطهرون. قال فيه دليل على أن القرآن لا يمسه الشيطان أبدا ولا يستطيع أن يأتي به من عند الله أبدا. ليه؟ لأنه من جهة لا يمسه إلا المطهرون ومن جهة قال الله تعالى أيوة وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. يعني يشبه كلام قول مين؟ قول ابن عباس وابن القيم. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. تأولها البخاري تأويل بعيد أوي. لا يمسوه إلا المطهرون. قال لا يجد حلاوته في قلبه ولا يجد طعمه إلا من آمن به. فاعتبر أن المطهر هو المؤمن والمس هنا هو إحساس الحلاوة في القلب. طبعا ده تأويل بعيد وإن كان مقبول لما فيه من موافقة لعموم معاني الدين لكن طبعا هو تأويل بعيد. قال ابن القيم رحمه الله هذا من إشارة الآية وتنبيهها. كلام البخاري ده يعتبر من الإشارة الآية ومن تنبيهها يعني من الإشارات التي تشير إليها الآية يعني من المعاني البعيدة التي يمكن أن تشير إليها معنى الآية. إن طالما لا يمس إلا المطهرون حتى لو حملناه على المس الحسي يبقى بالتالي لن يذوق معانيه إلا المطهر لأنه هو اللي هيمسه هو اللي هيقرأه هو اللي هيتعامل معاه. مدام في المقابل دوك لا يمسه يبقى بالتالي يقرأه بالتالي يتعامل معه. فبيقول هو من الإشارات والتنبيهات اللطيفة التي تدل عليها الآية أو التي تشير إليها وتنبه إليها الآية وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تعالى تكلم به حقا. يعني إيه؟ يعني هو لا يلتذ ولا يحس بحلاوته ولا يتدبر معانيه إلا من تعامل معه من منطلق إيمانه بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن لو واحد بيقرأه ثقافة أو بيقرأه يعني على سبيل المعرفة أو التحصيل أو قراءة في الديانات لن يجد له حلاوة ولن يتدبر معانيه ولن يفهم منه آية. ليه؟ لأنه مش مطهر. واضح؟ والطهارة هنا تعني طهارة الايه؟ الإيمان في مقابل رجس الايه؟ الشرك. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. يعني كأن ابن القيم بيشرح تأويل البخاري وبيقول يعني ان ده من التنبيهات والإشارات التي تدل عليها الآية. الأخت تاخد الولد ده وتطلع بيه في الأوضة اللي فوق لو سمحت. ولا هو الولد جوه لوحده بس. لا يلتز به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تعالى تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. طبعا ده كلام مقبول كلام جميل لكنه معنى بعيد. يعني أقصد معنى مش متفق وظاهر اللفظ. وقال آخرون بقى دي القضية المتعلقة بتأويل الآية على الوجه الأول اللي هو الوجه الذي لا ينبني عليه أحكام في الإيه؟ في الدنيا لا يتعلق به أحكام طهارة أو مس اللي هي متعلقة بالمصحف الذي هو بين أيدينا، الذي هو بين أيدينا، واضح؟ لكن ده كله على القرآن، سواء كان الكتاب الذي بأيدي الملائكة أو سواء كان القرآن كمعنى، القرآن كإيه؟ كمعنى، واضح؟ لكن القرآن كمكتوب بين ضفتين، بين ضفتين الذي نلمسه ونمسه في زمننا، هو المعروف لدينا بالإيه؟ بالمصحف. فقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث، أي من الجنابة والإيه؟ والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه طلب. هو أصل الخلاف ناشئ بأم إيه بقى؟ أصل الخلاف ناشئ من اعتبار هل الآية دي أسلوب خبري يراد به الخبر، أسلوب خبري ذاته، أم أسلوب خبري يراد به الإنشاء، زي آيات كثيرة. وده من سياق، وده كثير جدا في القرآن، ده كثير جدا في القرآن. يعني مثلا لما المولى عز وجل يقول فمن دخله كان آمنا، فمن دخله كان آمنا، إن قلنا إن هذا إخبار يبقى لابد ويلزم أن كل من دخله كان آمنا، ولا يصور، ولا يتصور أن يقع في البيت الحرام ترويعا، لكن الواقع أن البيت الحرام وقع فيه ترويع. حتى اللي ما يعرفش حاجة خالص عارف قصة أصحاب الفيل، يعني قصة أصحاب الفيل دي قمة الترويع لمن كانوا حول الإيه؟ البيت، حتى انهم خرجوا سابوه. فلو قلنا فمن دخله كان امنا، زاد ان فيما بعد حتى ان القتال ورمي البيت بالمنجنيك والخلاف اللي حصل كل ده ترويع شديد في السيرة موجود وثابت. يبقى اذا ايه ده لا يتصور ان يكون اخبار، لان لو قلنا اخبار يبقى الواقع كذب الخبر، وده مستحيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى ده اسمه ايه؟ خبر في معنى الإنشاء. يعني إيه معنى الإنشاء؟ يعني أسلوب خبري وراء طلب، لأن الأسلوب الخبري ما ينقل الخبر، وأسلوب الإنشاء ما ينشئ طلبا، افعل أو لا تفعل، هذه معنى أسلوب الخبري وأسلوب إيه؟ الإنشاء. فلما أقول لك ائتني غدا يبقى أسلوب إيه؟ إنشاء. افعل لا تفعل، تعالى لا تذهب، اذهب اسمه إيه؟ لكن لما اقول اكل فلان، ضرب فلان، ذهب فلان، يبقى اسمه ايه؟ اسلوب خبري، واضح؟ فالحاصل ان كلمه اسلوب، لو احنا قلنا بقى انه ده اسلوب خبري ويريد الخبر، يبقى الواقع كذبه، فده قلنا في القران كثير. لما نضرب امثال مش بشرح القضيه.